Bismillah. طيب بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني ما علمتني وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنبدأ إن شاء الله على بركة الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. نعم. بسم الله، صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. التبويب هنا لم يأتي بصيغة الجزم، وهذا له احتمال، فاحتمال أن المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في الذبح، وقصد المصنف رحمه الله تمرين الطلاب بالبحث وبيان الحكم، فكأنه ترك الباب هكذا من أجل حث الطلبة أو الطلاب لمعرفة الحكم. وعلاقة التبويب هنا بالكتاب أن الذبح لغير الله هو من الشرك، ومن الشرك في وفيه تفصيل باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح لغير الله إما أن يكون ذبحا يتعبد فيه أو متعبد له، يتعبدون في هذا الذبح، أو يكون ذبحا تعبديا، فهذا من الشرك الأكبر، فهذا من الشرك الأكبر إن قصد فيه التعبد، إن قصد فيه التعبد. وإن كان القصد في ذبحه بنية الإكرام للضيف، فهو ذبح بنية الإكرام للضيف، ذبح للضيف أي لغير الله، لكنه بنية الإكرام لهذا الضيف، ولكنه في نفس الوقت إن قصد فيه، يقصد فيه، الأصل فيه أنه يقصد فيه التعبد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يذبح للضيف استجابة لأمر الله وحث الله سبحانه وتعالى على إكرام الضيف، فيكون تعبديا، وهذا في بوجه عام. قال وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فذكر هنا إن صلاتي أي إن دعواتي كلها، لأن هنا مصدر أضافه إلى الضمير تي صلاتي، فأفاد التعميم، وقال إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ففدية من صلاة أو صدقة أو نسك كما في الحج، فهو الذبح، نسكي ومحياي ومماتي. وهذه الآية مما يستدل بها على ربط التوحيد بجميع شؤون الحياة، فالمحيا والممات وما بينهما كلها لله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن أعمال العباد كلها تعبدية، والعادات أيضا إن قصد بها التعبد كإطعام الأهل والنفقة عليهم وصلة الأرحام ونحو ذلك، إذا قصد فيها التعبد هي تتحول من عادات، وإن لم يقصد بها تتحول إلى عبادات، وإن لم يقصد بها التعبد ويعمل النية فيها فتكون من العادات. قال لله رب العالمين، اللام هنا لام الاستحقاق، أي أنه يستحق العبادة بالنسبة للصلاة والنسك، وأما بالنسبة للمحيا وللممات فاللام هنا للملك، تكون للملك بالنسبة للحياة والموت، بالنسبة للحياة والموت. قال وقوله فصلي لربك وانحر، فقرن الصلاة بالذبح، فدل على أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى لا تصرف إلا لله، ولا تصرف إلا لله. والقاعدة كما هي في قواعد من في قاعدة من قواعد التوحيد، أي صرف لأي نوع من العبادات لغير الله فهو شرك، صرف العبادة لغير الله شرك، هذه القاعدة. فإذا ثبت أن هذا الفعل هو عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله، ولا يجوز صرفه لغير الله لعموم الأدلة الكثيرة في أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن إشراء وأن إدخال غير الله فيها يكون فيما يدخل في معنى الشرك، يدخل في معنى الإشراك والعياذ بالله. والشرك ظلم عظيم وفيه شرك أكبر وأصغر. قال عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين حليف الخير، قال علي عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد، لعن الله من لعن والدي إلى آخر الحديث. تأتي عندنا الآن مسألة اللعن. اللعن له أحوال، اللعن له أحوال، يعني الحكم حكم اللعن فيه تفصيل. فهناك لعن على وجه العموم، يعني تلعن الكفار بوجه العموم، تقول لعن الله الكفار، كما في قوله تعالى إن الله لعن إيش الكافرين. فهنا هذا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع إذا كان اللعن على وجه العموم دون تعيين، دون تعيين. أما إذا كان اللعن إذا لعن مسلما مصونا محرم العرض فهذا حرام بالإجماع، فهذا حرام بالإجماع. لعن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، فهذا حرام بالإجماع. الحالة الثالثة أن يلعن المؤمن، أن يلعن بعض العصاة من المؤمنين أو المسلمين، أن يلعن بعض العصاة فيقول لعن الله الزنا، لعن الله على وجه العموم دون تحديد دون تعيين، فهذا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. أن يلعن، الحالة الرابعة لعن المسلم المعين، الحال قبلها لعن المسلم بدون تعيين، الآن الحالة لعن المسلم المعين فلان بن فلان، فهذا فيه أقوال، هذا فيه حكمه فيه على أقوال. القول الأول المنع، هذا القول الأول وهو قول الأكثرية، وحكى ابن العربي على الإجماع في ذلك. القول الثاني الجواز، والقول الثالث الجواز يجوز إذا لم يقم عليه الحد، لم يقم عليه الحد. إذا لم يقم عليه الحد، واستدلوا بحديث السكران الذي شرب الخمر وقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه أحدهم فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقد تاب، إنه يحب الله ويحب رسوله. فقالوا أنه النهي هنا لأنه قيم عليه الحد، فدل على أن من باب المخالفة أنه يجوز لعنة في غير في حالة إن لم يقم عليه الحد. ولكن القول الراجح المنع. الحالة الخامسة أن يلعن الكافر الحي المعين، فيقول لعن الله فلان الكافر المعين، معين يحدده. وهذا أيضا فيه أقوال، القول الأول هو قول الجمهور وهو بالمنع، منع ذلك، وهو قول المعتبر عند الشيخ بن باز وعند جماعة، واللجنة الدائمة أفتت بذلك. والقول الثاني الجواز، وهو رواية عند الإمام أحمد، وله رواية في القول السابق، القول اللي قبله، وبعضهم أجازه للحاجة، أجازه للحاجة. وقالوا أن النهي النبي صلى الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثم نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فقالوا أن الآية ليست في النهي وإنما في اللعن، إنما أن الآية تدل على بيان أن الهداية والإضلال بيد الله، قالوا بذلك. وقالوا أن يعني بعض العلماء جازوا للحاجة. الحالة السادسة من أحوال اللعن، لعن الكافر ممن ورد النص فيه بلعنه، مثل لعن إبليس لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات كما في سورة النساء. فقالوا يجوز، وبه قال جماعة منهم ابن تيمية وابن مفرح وابن الشيخ بن باز وجماعة كابن القيم وابن عثيمين، قالوا عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يعظم. فإن لما سمع رجلا يلعن الشيطان، وقالوا لا حاجة للمسلم في لعنه، ويكفي أن تلتزم بما جاء في الاحتياط من الشيطان وفي التحرز من الشيطان. التحرز من الشيطان هو يكون بالاستعاذة وبالتعوذ منه وبقراءة ما ورد في السنة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قراءة آية الكرسي قبل النوم لا يقربه شيطان وإلى آخره من ماذا. قال هذه ولا حاجة للعنه، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لعنه لكن لم يأتي بصورة الأمر، بمعنى أنه يعني يتعبد به كما جاء في التعوذ من الشيطان، فقد أمر وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الأمر بالاستعاذة والتعوذ منه وقراءة الأذكار وقراءة آية الكرسي ونحو ذلك، قراءة خواتيم سورة البقرة أنها تحميه وتحفظه من كل شيء، ويدخل فيها الشيطان ومن كان دونه. الحالة السابعة في حالات اللعن، لعن الكافر الذي مات على الكفر، الذي مات على الكفر المعين، لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر. وهذا فيه أقوال، فيه أقوال وقول الجمهور بالجواز، قول الجمهور بالجواز، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إذن هذه سبعة أقوال فيما يتعلق بحكم اللعن وأحكام اللعن، يعني فيه تفصيل هل يجوز اللعن أو لا يجوز. فيتدور على إما أن يكون اللعن على وجه العموم، وإما أن يكون على التعيين، وإما أن يكون يستحق اللعن، وإما أن يكون لا يستحق اللعن. وأيضا ممكن نقسمها تقسيمات أخرى، نقول حكم اللعن على المسلم وينقسم إلى قسمين، تعيين على وجه العموم، وحكم اللعن على الكافر تعيين وعلى وجه العموم دون تعيين. تقسيمات، هذه كلها تقسيمات بالصبر والتقسيم تعين الطالب على استيعاب المسألة. فهذه باختصار فيما يتعلق بالهذا، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو موضع الشاهد، لعن الله من غير منار الأرض. المنار العلامات والمراسيم، وهي المراسيم والعلامات التي تحدد الطرق وتحدد حدود الزروع ونحو ذلك. فهذه يعني دخلت في معنى. وقد السياق يعني، وقد يدخل في اللعن السياق للعمل الكفري الشركي من الشرك الذي هو من الشرك الأكبر، وقد يدخل معه ويعطف عليه ما هو غيره أو مشابه له من وجهه، مخالف مشابه له من وجه أنه معصية لله، لكنه خايف يفترق معه في الحكم، فقد يكون دون الشرك الأكبر. مثل ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك. قالوا وما يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجمع بين الشرك بالله وهو يخرج عن الملة، وقرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالواو وعطف عليه بعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين كما هو معلوم ومجمع عليه بين العلماء هو ليس من الشرك الأكبر، إنما هو من الكبائر والذنوب الكبيرة التي هي دون الشرك. فقد يجمع يعني يعطف ويجمع على يعني يقرن بين أعمال متفقة فيه من جهة ومختلفة من جهة أخرى، وهذا من قبيلها. ولعن الله من آوى محدثا، أي ما يعني هذا أيضا، لعن الله من آوى محدثا أي ارتكب إحداثا في الدين، كما جاء من حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محدثا. وقد يكون يعني كما قال بعض العلماء محدثا ومحدثا، يعني فعل ومفعول في ضبطها. وجاء أيضا بتخصيص من أحدث في المدينة، وهذا يشمل غير المدينة. فالإحداث أو في الدين هذا يعني فيه وعيد للإحداث لمن يحدث في الدين ويبتدع في الدين، لأنه مخالف لمقتضى الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فهنا جمع بين المقتضى الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضاه أنك لا تشرك بالله، تخلص لله. وجمع أيضا بين لعن الله من آوى اللي هو المقتضى الثاني من الشهادة، وهي شهادة أن محمد رسول الله، مقتضاها أن لا تحدث في الدين، مقتضاها أن لا تحدث في الدين. من أحدث في أمرنا، من عمي، في رواية عند مسلم من عمل، وفي رواية عند أحمد من صنع، لعن الله من غير من الأرض. نعم. فهذه أعمال كبيرة جدا، عقوق وشرك وإحداث في الدين ولعن الله من غير منار الأرض. نعم، تغيير منار الأرض له مفاسد كثيرة، إحداث الشحناء والبغضاء بين الناس، وكذلك اللعن، كذلك الإحداث في الدين، فإن الإحداث في الدين سبب من أسباب الفرقة، ولذلك قرن بين أهل البدع والفرقة، وقرن بين أهل السنة والجماعة، والبدعة وإحداث البدعة تبدأ صغيرة كما ورد عن السلف ثم ينفخ فيها الشيطان، فتبدأ على استحياء ثم تكبر تكبر تكبر إلى أن يقاتل المبتدع من أجلها ويسفك الدماء من أجلها ويتعصب لبدعته ويغالي فيها، مثل اللي شفته أحد الأخوة أرسل لي مقطع الذي في احتفال المولد، انظروا ماذا وصل به، يعني كيف وصل الأمر عنده في تعصبه في البدع. يقول لو جاء دليل ونص من القرآن والسنة على تحريم الاحتفال ببدعة المولد لاحتفلنا وتركنا الاحتفال وتركنا الأمر بالنهي عن الاحتفال بالمولد. انظروا كيف يعني ينفخ الشيطان في هذه البدعة إلى أن وصل هذا الأحمق الغبي في معاندة الله سبحانه وتعالى أمام الملأ دون حياء من أحد. هل المقطع موجود؟ أرسله لي أحد، أنا ما أتابع هذه، لكن أرسله لي أحد الأخوة في الهاتف. قال وعن طارق بن شهاب، تفضل. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله حديث طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، وقالوا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا في على الصحيح من أقوال العلماء أن يسمع، فاللاقي النبي يكون صحابيا مثل طارق بن شهاب وأبو الطفيل ومحمود بن الربيع الذي أدرك مجها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه من بئر كانت لهم، هذا صحيح، لكن في صحبته الأكثر أنه صحابي، الأكثر قول الأكثرية من العلماء أنه صحابي طارق بن شهاب. وإذا يعني هذه يعني بالنسبة للراوي، والحديث هذا الشيخ رحمه الله نسبه وعزاه إلى الإمام أحمد، وهو وهم كما قال حفيده سليمان في كتاب التيسير، والوهم هذا لأنه يعني تابع ابن القيم في الجواب الكافي، تابعه فعزاه ابن القيم إلى أحمد ونسب وقال أنه مرفوع ورفق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن الشيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب. والكلام عن هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أنه قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، هذا موضع الشاهد. وكذلك في الرجل الآخر الذي لم يقرب وضربوا عنقه وقتلوه. الحديث، أقوال العلماء في هذا الحديث حديث الذباب على قولين، القول الأول يرى ضعف الحديث، القول الأول يرى ضعف الحديث. ومن المعاصرين الذين نصروا هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والعلة في تضعيفه يعني ذكروا فيه علل، علة في متنه وعلة في سنده. الحديث مخرج عندكم كما هو في كما ذكر في الهامش عندكم، وهو في عند الإمام أحمد في الزهد وليس في المسند. والعلة التي ذكروه من حيث الإسناد هو في الأصل مرفوع، روي مرفوعا عن سلمان الفارسي كما هو عند أبو نعيم في الحلية وعند الخطيب في الكفاية وابن أبي شيبة قبلهم في المصنف والبيهقي، وقالوا يعني أجاب على من ضعفه قالوا أنه صحيح موقوفا على سلمان الفارسي من حيث كما ذكر عندكم المحشي، فهو صحيح موقوف على سلمان الفارسي. لكن ذكروا من العلل التي ذكروها، قالوا أن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي، وهذا تكلمنا عنه وقلنا أنه صحابي عند الأكثرية، وعلى هذا الفرض على فرض ذلك فهو يكون من مراسيل الصحابة، فهو يكون من مراسيل الصحابة. وكما هو عند العلماء مراسيل الصحابي أو مرسل الصحابي لا يضر عدم السماع، هذه من خصائص الصحابة، خصائص الصحابة لأنهم عدول، فلا يضر عدم السماع، لأنه كما قلت لكم العلماء قالوا في القاعدة مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة يعمل به بالشروط المعتبرة عندهم، كأن لا يكون مما يعني لا يحتمله الاجتهاد، مما لا يحتمله الاجتهاد. فإن كان الحديث أو الأثر المروي عنه يتعلق باجتهاد ليس من أمور الغيب فلا يأخذ حكم الرفع، لا يأخذ حكم الرفع. لكن في حالة الحديث هذا وهو يتكلم عن أمر غيبي، العلم الغيب هو على صنفين، علم مستقبلي وعلم ماض، علم غيب ماض يتعلق بالأمم السابقة، وعلم غيب تعلق مستقبلي. طيب العلة الثانية قالوا معنعن، الحديث فيه عنعنة الأعمش، لكن يرد عليهم استدراك ويقال أنه قد ورد عن من غير طريق الأعمش، غير طريق الأعمش، وقالوا إذن هذه العلة انتفت. قالوا العلة الثالثة أن المحفوظ أن الحديث رواه طارق عن سليمان عن سلمان، وقالوا يحتمل أن سلمان الفارسي كان نصرانيا ثم أسلم وأخذه من الإسرائيليات، فهو من الإسرائيليات، وممن ذكر ذلك ضعف الألباني. لكن أيضا يجاب عليهم أن هذا ليس من كما ذكرت قبل قليل أنه من ممن لا يحتمله الاجتهاد، ممن لا يحتمله الاجتهاد، فهو في أمر غيبي. فهذا القول، قول الذي قالوا بتضعيف الحديث. القول الثاني اللي هو يعني قال بصحة الحديث، وأجابوا على يعني نسيت أن أذكر أن الإشكال الثاني عند القول الأول قالوا أن إضافة إلى العلة في إسناده قالوا أن هناك نكارة، إذ كيف يدخل في النار، يدخل النار من أكره. إن قال هنا ليس عندي شيء يقرب. قال له قرب ولو ذباب. فقر فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا هنا كيف يدخل النار وهو مكره، كيف يدخل النار وهو مكره. هذا قالوا الإكراه عذر، هم قالوا الإكراه عذر، فكيف يدخل النار مع وجود الإكراه، مخالف للأدلة الصحيحة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا إذن القول الأول، قالوا في رد الحديث. والقول الثاني يرى الصحة ويجيب على الإشكال الذي أوردوه أصحاب القول الأول بجوابين. قالوا أن الإكراه والعذر بالإكراه على فرض أن هناك إكراه، قالوا هذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. وهذا ذكر، هذا أجاب به محمد الأمين الشنقيطي، واستدل بأصحاب قصة أصحاب الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم لا وإذا قالوا ولي يقبلوا ولن تفلحوا إذن أبدا، يظهروا عليكم إلى آخر الآيات. قال استدلوا بهذه، استدل بهذه الآية. وأيضا جواب ثاني، قالوا بأنه الذي يظهر من الحديث أنه غير مكره، قالوا أن يعني قالوا بعكس ما قالوا، قال يظهر أن من الحديث أن لا لا لا لا لا يدل على الإكراه، لأنه قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا في أنه يحتمل أنه انشرح صدره، أو احتمل أنه لم يجد فعلا، أنه اعتذر، لم يعتذر لأنه كما اعتذر الآخر لا أقرب شيئا دون الله، لا، قال أنا ليس عندي شيء أقرب. فما قال أنا لا أقرب إلا لله، أو كما قال لا أقرب لأحد شيئا دون الله، لا، قال ليس عندي شيء أقرب. فهو لم يعترض على الفعل الشركي هذا، وإنما اعتذر وقال أنا ما عندي شيء أقربه. فقال قرب ولو ذبابا. فقالوا لو كان مكرها يعني، فقالوا هنا لا وجه للإكراه. فهذا يعني قالوا أنه يحتمل أنه يعني هذا احتمال أنه لا وجود أصلا للإكراه، لا وجود أصلا للإكراه. فيعني وقالوا يعني وأيضا يعني من قلت هذا من خصائص، يعني هذا شرع من كان قبلنا، يعني هذه أشهر الـ يعني الـ هما قولان، أنه لم يعني لا يوجد إكراه في الـ في الـ في الحديث. أجابوا على هذا الإشكال، قالوا أنه لا يوجد إكراه في الحديث. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. طيب أعداد المسائل معليش. الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم، تفسير إن صلاتي ونسكي يعني قرن الصلاة بالعبادة بالنسك، وهذه سبق معنا. نعم، فصلي. نعم. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. نعم، هذا الشاهد وانحر. أمره فصلي لربك لام الاستحقاق وانحر، فقرن الذبح والنحر بالصلاة، فدل هذا، دلت الآية على أن النحر عبادة. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، هي حديث علي هذا. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم، هنا لعن من لعن والديه، لعن الوالدين إما أن يكون لعنا مباشرا، وإما أن يكون أو إما أن يتسبب إلى ذلك، يلعن الرجل للرجل فيسب أباه فيرد عليه، وهكذا. واللعن إما أن تدعو عليه باللعنة، وإما أن تسبه أو تشتمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها يسب أبا الرجل فيسب أبه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم. فسرها هنا الشيخ يعني بالكسر، على الرواية اللي قلت لكم أن تكون بالكسر، وهي الرواية الأشهر والمعروفة. فسره بقوله وهو الرجل الذي يحدث شيئا يجب فيه حق الله، أي يعني رجل يحدث مثلا يرتكب حد الزنا، يسرق وكذا، فيلتجئ إلى من يجيره في ذلك. حق الله يعني حد ارتكب إما يستحق أي يمنعه فيجيره، فيمنعه من إقامة الحد عليه بجاهه أو أنه يعني يتوسط له أو بقوته أو إلى آخره. نعم. السادسة: السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم. أيوة، هذا فيه ظلم، وفيه يعني ظلم، ويسبب شحناء وبغضاء وفرقة وافتراق بين المسلمين. فمن أخذ حق جاره هذا فيه وعيد، فيه لعن. ومن غير الأعلام التي يهتدي بها المسافرون في الطرقات فهو أيضا يدخل في هذا اللعن، لأنه يتسبب في إضلال الناس قديما، ما فيها قديما يعني قد يضعون علامات للطرق وكذا فيغيرها مثلا، فيسبب في إهلاك الناس. كانوا يعني الناس يسيرون في طرقات ما فيه محطات ولا فيه أحد مثل في عصرنا هذا، يعني هذا الذي يغير الطريق سبب في إضلال الناس. مثل ما قرن يعني هذا يعني فيه يعني مناسبة بين أنه يقرن بين هذا وبين من يحدث في الدين. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. يعني فيه لعن أهل المعاصي، لأنه يقول لعن من آوى محدثا، لعن من غير من الأرض، هذه كلها معاصي، وليس فيه لعن المعين، أي أن لعن أهل المعاصي على سبيل العموم كما سبق في التفصيل اللي ذكرته جائز، وأما لعن المعين فكما سبق الكلام عنه فيه خلاف. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، لأنها يعني صارت سببا في دخول إما النار وإما الجنة، وفيه يعني خطورة الذبح لغير الله، يعني أن هذا ذبح قرب ذبابه فدخل النار. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصده قبل أن يطلبوه منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا. العاشر: إلا إن قيل يؤاخذون بما فعلوا ولو كانوا مكرهين، فالمعنى أنه لم يقصد التقرب به ابتداء، فلما أخبروه قرب ولو ذباب أخبروه قرب، فزينوا له هذا القصد. وأيضا تذكرت الآن في من أجاب، يعني في الإجابة في من قال هذا، قال أن هذا الإجابة على من قال بأنه ليس مكرها لأنه قالوا كما جاء في لفظ الحديث لا يجاوزوها أحدا حتى يقرب له شيئا، يعني تركوا له أن يرجع، فله الخيار أن يرجع. فكأن السياق والظاهر من الحديث أنهم لا يمر من هذا الصنم إلا أن يقرب، فله الخيار أن يرجع ولا يمر، فله الخيار أن يرجع ولا يمر. فهذه أيضا مما ذكرها العلماء، تذكرتها الآن، ذكرها العلماء في الإجابة على من قال أنه مكره. نعم، ذكر في الحاشية يا شيخ لا يفهم من هذه المسألة أن الشيخ رحمه الله لا يعذر بالإكراه مطلقا، فقد قال في رسالته لأحمد بن عبد الكريم وغاب عنك قوله تعالى في عمار بن ياسر وأشباهه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرط طمأنينة القلب، والإكراه لا يكون على العقيدة بل على القول والفعل. فقد صرح بأن من قال المكفر أو فعله فقد كفر إلا المكره بالشرط المذكور، وذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة. روضة الأفكار لابن غنام ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. أي نعم، لا يفهم من هذا المسألة أن الشيخ يعذب. نعم نعم، أحسنت. طيب، العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. أي نعم، أخذ نفسه بالعزيمة كونه صبر على القتل، مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منهم، فهذا الدليل على شدة كراهته للشرك. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثاني يعني أن كون قرب الذباب دخل النار، والآخر لما ضربت عنقه دخل الجنة، وجه ذلك أنه لم يكن بين دخول الجنة ودخول النار إلا هذا الامتناع أو هذا الفعل، فدل على قربهما. نعم. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، لأن المدار الأعمال على القلب والنية، فإذا كان القصد هذا قصد الشيء، وقصد الشيء يكون أصلا في القلب، يكون أصلا في القلب. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. دينا نأخذه. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل لا تقم فيه أبدا. فقط. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الباب مناسب للباب الذي قبله، وهو في نفس المسألة، الذبح لله، لكن المسألة هنا بالمكان الذي يكون فيه الذبح لغير الله. والباب الأول يتكلم عن الذبح بشكل بوجه عام، وقال لا تقم فيه أبدا، وجه الدلالة من الآية أن الله منع الصلاة فيه لأنه مؤسس لمقاصد، لمسجد أسس على التقوى. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا مؤسس لمقاصد خبيثة، في مع أن الصلاة فيه تكون إيش لله. فلذلك ولذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها أيضا. فلا يأتي أحد مثلا مثل ما هنا هذا موضع أسس على المسجد، هذا أسس على غير تقوى من الله، مقاصد خبيثة، مسجد الضرار، فلم يبح الصلاة فيه لله مع أنك تصلي لله. فكذلك الذبح لم يبح لك أن تذبح في هذا المكان لله، لأن هذا المكان في الأصل يذبح فيه لغير الله. فهذا وجه المناسبة، وجه المناسبة. وهذا النهي هنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله يشمل المكان كما جاء في الحديث، وكذلك الأماكن الأخرى التي يكون فيها التعبد لغير الله كما عند القبور، ويشمل مثلا الأزمنة التي فيها بدع أو فيها نحو ذلك. فالحكمة من النهي هنا أنه وسيلة إلى الشرك، أنه وسيلة إلى الشرك. فهذا أن الأدلة هنا هي يستدل بها في القاعدة المعروفة سد الذرائع الموصلة للشرك وحماية للتوحيد، فهو سد للذريعة. وأيضا الحكمة أيضا والعلة في النهي التشبه بالكفار والنهي عن موافقتهم أيضا، لأنه من يعني لأن أيضا من المفاسد أنه قد يراك أحد من الناس وأنت تذبح في هذا المكان لغير في هذا المكان حتى وإن كان لله، لكن هو يعرف أن هذا المكان يذبح لغير الله، فيراك أنت، فيرى المسلم مثلا الذي يذبح لله يذبح في هذا المكان الذي فيه الذبح لغير الله، أو كان يذبح فيه يذبح فيه المشركون لغير الله، فربما يظن أن هذا أنك تفعل مثل ما فعل المشركون. أيضا ذكر العلماء أن الحكمة أيضا أن فيه تقوية للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، إذا رأوا من يفعل مثلهم. نعم. قال وجاء عن ثابت بن الضحاك قال هل كان فيه من وثن من أوثان، وهذا وجه الدلالة في هذا الحديث، وجه الدلالة في هذا الحديث وظاهر واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم، فهذا فيه دلالة أنه لا يتعبد في الأماكن التي فيها بدع، فقال لا. يعني فهل كان فيه عيد من أعيادهم، قال لا. هذا فيه أيضا يعني مثلا المولد وكذا، ولا هذه الأزمنة الأوقات الزمانية المبتدعة فلا يفعل فيها. فقال له أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث نص في موضوع الباب، نص في موضوع الباب. والحديث يعني أيضا له شواهد وصححه بعض العلماء. لكن عندنا مسألة هنا، كيف نجيب على فعل الصحابة حين صلوا في بعض الكنائس كابن عمر وغيره كما جاء في بعض الأحاديث عند البخاري وغيره، فهم تعبدوا في مكان يتعبد فيه لغير الله، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ الجواب قالوا أن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، فلا يكون الإنسان متشبها بهم في العمل، بخلاف الذبح، بخلاف الذبح. فالذبح حينما تذهب إلى مكان ذبح المشركين فلا يظهر الفرق. أما في الصلاة فإذا ذهبوا قالوا إنهم إذا صلوا دخلوا في المسجد عفوا في الكنيسة أو البيع أو البيعة يؤدون الصلاة على الهيئة المعروفة، فيظهر أنه فلا يقع اللبس في ذلك. وأجابوا أيضا قالوا أن الكنيسة مكان لعبادة الله، وجنس العبادة قالوا متفق عليها، ولكن اختلفوا بصفتها بخلاف الذبح كما قلت، فهم يتقربون لغير الله. وقال بعض العلماء أجابوا قالوا بأن هذا على وجه الاضطرار، لذلك عند مرورهم بها في الأسفار فيمرون عليها مثلا في الأسفار، وحان الوقت وحر شديد وصحراء مثلا أو كذا، فيصلون عندهم أو يصلون في يستظلون بظلها هذه الكنائس أو البيع. وقالوا هذا مشروط إن لم يكن فيها تماثيل عند الحاجة، كما أخرج البخاري باب الصلاة في البيع، وذكر حديث ابن عمر أنه قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فقالوا دل هذا على أن إذا انتفت عدم وجود الصور فإنه دل على شرط انتفاء وجود الصور. وأيضا قالوا أن هذا أداءهم الصلاة في هذه الأماكن راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقد بوب البخاري بعد باب الصلاة في البيع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم فالخلاصة في مسألة الكنائس الصلاة في الكنائس عند العلماء الجمهور المنع مطلقا، قال الجمهور بمنع الصلاة مطلقا إما على الكراهة أو التحريم. والقول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة الجواز في ذلك، وأدخلوه في قول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا. والقول الثالث قالوا بالجواز إن لم يكن فيها تماثيل وصور، ما لم يكن فيها تماثيل وصور. وهذا رجحه شيخ الإسلام بن تيمية، والراجح عدم الصلاة فيها لأن الكنائس لا بد فيها من الصور كما هو معلوم في خاصة في زماننا هذا. نعم. فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. واضح، لأن المعصية نهاهم لأنهم ارتكبوا فيها معصية، وكذلك يعني المعاصي وهذه معروف المعاصي والكفر هما سبب كل شر وفتنة كما قال العلماء المعصية، وكما قال العلماء المعصية شؤم كما دلت عليها حديث كثيرة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، نعود للمسألة، رد المسألة المشكلة إلى إيش؟ المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا لأن هذا الرجل الذي نذر أن ينحر ببوانة، ببوانة هذه مكان قريب من مكة، قريب من مكة مكان منطقة اسمها بوانة، موضع في في في في مكة دون يلملم، يعني في موضع مكان اسم مكان. فهذا أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر في هذا المكان احتمل أن يكون فيه محظور أو لا يكون، يعني فيه احتمال كذا واحتمال كذا، فهذه المسألة مشكلة. فسأله عن هذا الإشكال، فلما أجابه بالجواب ظهر أن ليس فيه محظور، ظهر أن فيه ليس فيه محظور. هذه المسألة البينة التي يقصدها الشيخ، اللي هي رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. المسألة البينة أنه انتفى المحظور، ما في محظور، فحينئذ أمره بأداء عبادته. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. أيوة، سؤال النبي، استفصل احتاج إلى هذا في هذه المسألة كي يفتيه، ما أجاب على طول مباشرة وإنما سأله استفصل. نعم. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بالنذر. نعم. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. أي نعم، هذا هو اللي يعني هي مشابه للمسألة اللي ذكرها أول وحدة، قد تؤثر في الألماس قد تؤثر في الأرض، يعني منع إذا كان نعم ولو بعد زواله، فهو يعني حتى ولو انتهى لم يكن محل وثن وفيه وثن في ذلك الوقت، لكنه سدا لذريعة الشرك موصلة للشرك منعه. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. هذا أيضا من باب سد الذرائع. نعم، ولو بعد زواله. أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. لا نذر في معصية، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أي أنا فقال لا نذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. نعم، وفيما لا يملك، هذه كلها واضحة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا.